بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه: باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق الآية، وفيها: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. قال أي البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل، حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال: حدثني عمير بن هانئ قال: حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشاهد منه قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم. ولماذا قيل عن عيسى عليه السلام إنه كلمة؟ إذ الله قال في شأن يحيى عليه السلام: ومصدقا بكلمة من الله. وقوله ومصدقا بكلمة من الله يعني أن يحيى يصدق بعيسى. قال جمهور العلماء: لأن عيسى خلق بكلمة كن فكان من غير تزاوج كسائر بني آدم. دل على ذلك أيضا قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فيقول وبالله التوفيق: إن عيسى صلى الله عليه وسلم أطلق عليه كلمة لكونه خلق بكلمة كن فكان من غير تزاوج بين أب وأم. قال: باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، أي كلمته في فعل الفحشة. ولكن السياق النبوي دائما في غالب الأحوال إلا ما دعت إليه الضرورة يجمل فيه القول في ذكر ما يتعلق بالفواحش. فقوله فكلمته فأبى معروف كلمته بماذا؟ فحيث لا داعي لذكر الفاحشة يحفظ عنها اللسان ويصان حتى عند الإخبار، ما دام الكلام مفهوما فلا داعي لأن تعرض بذكر الشيء المحرم. وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، نفس الشيء في قوله فأمكنته من نفسها، فعدم التصريح بالفاحشة كاد أن يضطرد إلا عند الضرورات القصوى التي تستلزم ذلك. قال فولدت غلاما، فقالت من جريج، فقالت من جريج. وهنا إجمال في القصص النبوي أيضا، إجمال في القصص النبوية أيضا، لأن قوله فولدت غلاما فقالت من جريج، أي قالت لمن سألوها، سألوها من أين أتيت بهذا، فقالت من جريج. فحيثما احتاج الأمر إلى تفصيل فصلنا، وإلا فالسياق فيه إجمال، وهذا أشهر في القصص القرآني. فعلى سبيل المثال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. في تفاصيل بين الحدثين أن الهدهد أخذ الكتاب وألقاه على المرأة وتنحى جانبا، كل هذا لم يذكر لأنه مفهوم بالتبع من السياق. قال فقالت من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام، في قوله فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام فتوضأ وصلى. هل الصلاة على بابها ذات الركوع والسجود أم صلى بمعنى دعا؟ فعلى أي حال يشرع الدعاء في الملمات، والوضوء يشعر بأنها صلاة من الصلوات التي تحتاج إلى وضوء، فعلى ذلك يشرع الدعاء عقب الصلوات. ومن الدليل على ذلك يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن الدليل أيضا عموم قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، مع المسارعة في الخيرات، والخيرات منها الصلاة، دعاء كما قال تعالى رغبا ورهبا. وكما هو مشهور في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا، والاستغفار دعاء وطلب للمغفرة، دعاء وطلب للمغفرة. نعم تفاصيل ذلك لم ترد. أخوكم يسأل هل ورد أن اليهود أقاموا عليها الحد؟ تفاصيل ذلك لم تذكر، إنما ذكر القدر الذي يعنينا، وهو ذكر من تكلم في المهد. قال فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام، قال الراعي، قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين، أي لا تبنونها إلا من الطين. فيه أن من أتلف شيئا ألزم بإصلاحه، ألزم بإصلاحه. فإذا كنت تمشي في الطريق بسيارتك فطاش طائش وصدم سيارتك أحدث فيها تلفيات، مسؤول عن إصلاحها، مسؤول عن إصلاحها. وعلى هذا يجري العمل في دولة كالسعودية الآن، تلزم بإصلاحها مهما تكلفت ما دمت أنت المخطئ. أما إن كانت هناك نسبة من الأخطاء فكل يتحمل قدر الإخلال الذي صدر منه. سؤال يا رضا، اذكر دليلا آخر على أن من أتلف شيئا ألزم بإصلاحه. أنت رجل سري، ولا أعني بالسراء سراء المال، إنما أظن أنه سراء العلم. هات. أحسنت. لما كسرت عائشة الصحفة بفهر أي بحجر وأسقطتها من يد الخادم، أخذ النبي صحفتها وأعطاها المكسورة مكانها. سنت. نعم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. أحسنت. أحسنت جزاك الله خيرا. زد عندنا العمومات، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به وجزاء سيئة سيئة مثلها، واضح؟ قال وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، أي ذو شارة حسنة وهيئة حسنة، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه، يعني الرسول لما حكى قال أقبل الصبي على ثدي أمه يمصه، مثل ذلك، مثل النبي ذلك. فهذا ماذا يسمى في المصطلح؟ مسلسل. الحديث المسلسل له صور، منها أن تصاحب فعلة القول، الرسول روى حديثا فضحك، فرواه الصحابي فضحك، فرواه التابعي فضحك، ليس ضحكا متكلفا إنما تلقائيا، فهذا يسمى ماذا؟ مسلسل. أحيانا الرسول روى حديثا فمثل بصورة معينة، رفع رأسه فيأتي الصحابي يرفع رأسه، كن هذا مسلسل، مسلسل بالفعل مع القول. قال عليه الصلاة والسلام في شأن آخر أهل النار خروجا منها ودخولا الجنة، يدنيه الله من الجنة فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار فقد آذاني ريحها، فيقول الله له هل عسيت إن أعطيتك ما سألت أن تسألني شيئا آخر؟ قال لا والله يا رب ما أسألك أي شيء آخر. فيعطي ما شاء من العهود والمواثيق فيصرفه الله عن النار ويقربه من باب الجنة، وبعد تفتح أبواب الجنة فيرى فيها ما فيها من النعيم والسرور، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقال له يا ابن آدم ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا آخر؟ قال والله لا أسألك شيئا غير ذلك أبدا. فيدخل الجنة فيقول الله له تمنى، فيتمنى، تمنى مثل ملك فلان، يتمنى، يذكره الله ما لم يكن يذكر، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله له لك ذلك وعشرة أمثاله، فيقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك ربنا من كلامه، قال لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر. فيروي النبي الحديث فيضحك، والصحابي يضحك، والتابعي يضحك، وفعلا صاحبت القول، يسمى حديث مسلسل. وقد يكون مسلسل باعتبارات أخرى، قد يكون الرواة كلهم من مصر فيقول العلماء مسلسل بالمصريين، قد يكون كل راو قال حدثنا، حدثنا زيد، حدثنا عمرو، حدثنا يحيى، يكون مسلسل بالتحديث، مسلسل بالتحديث، وهكذا. قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه، ففي جواز التعليم عن طريق التمثيل والبيان أحيانا كما ورد عن رسول الله. ثم مر بأمة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها. قالت لماذاك؟ فقال الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقت، زنت أو زنت ولم تفعل. فهذا أنطقه الله أيضا في المهدي. ذكر هنا ثلاثة أشخاص، المسيح وغلام جريج والمرأة مع طفلها. لكن عند الحصر نجد أن آخرين هناك تكلموا أيضا في المهد، فكيف الجواب على هذا الحديث لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة؟ فعندنا على سبيل المثال صاحب غلام الأخدود، صاحب غلام الأخدود، حديث في صحيح مسلم ولم يذكر مع الثلاثة. وعندما صح الخبر ناشطة بنت فرعون طفلها الرضيع، طفلها الرضيع، هذا ثبت أيضا. وذكر العلماء أشخاصا آخرين واصل بهم بعض العلماء بما ورد في ذلك من الضعيف والصحيح إلى 16 نفسا، لكن كثير منها لا يثبت، مثل شاهد يوسف عليه السلام وغير ذلك. فمحمول على أن النبي لم يكن يعلم ثم أعلمه الله سبحانه وتعالى، لم يكن اطلع ثم أطلعه الله، لم يكن أخبر ثم أخبره الله. ولهذا نظائر كثيرة في السنة. قال عمر: وافقت ربي في 3، والموافقات تصل إلى 6 بالسند الثابت الصحيح، والله أعلم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن معمر، حدثني محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به: لقيت موسى، قال: فنعته، نعته أي وصفه، قال: فإذا رجل حسبته، قال: مضطرب رجل الرأس، رجل الرأس يعني مسترسل الشعر، كأنه من رجال شنوءة، طويل آدم يعني أسمر، كأنه من رجال شنوءة. يعني ما جاء عن رسول الله في وصف موسى عليه السلام أنه طويل صلى الله عليه وسلم، ولونه يميل إلى السمرة، يميل إلى السمرة، وشعره رجل يعني مسترسل سايح كما يقولون، ودمه خفيف، بدليل: وألقيت عليك محبة مني، وقوي، بدليل: فوكزه موسى فقضى عليه. هذا تصور لشخصية موسى عليه السلام، فسقى لهم أيضا. أما الحيي صفة خلقية، تكلم على الصفة الخلقية. قال: ولقيت عيسى، فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربعة أحمر، يعني ربع ليس بالطويل ولا بالقصير، مربوع أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام. أهل بلادنا يقولون على الفول: مدمس مدمس. لماذا يقولون مدمس؟ خرج من النار يعني احمر. قال: ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال: وأتيت بإناءين، أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، وأخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم صبت، كأنه من رجال الزط، يعني يشبه موسى بأهل بلدة، وكما سلف كأنه من أزد شنوءة، وهي قبيلة أبي موسى الأشعري، كأنه من الأزد. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى عن نافع قال: قال عبد الله: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال: وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أذن الرجال، يعني أسمر لكن سمار مليح، تضرب لمته بين منكبيه، يعني شعره طويل بين المنكبين، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين، ويطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. هنا أخطأ الرواة في لفظة في هذا الحديث وذكرها الشراح، ومن الألفاظ التي شذت في الصحيح في وصف عيسى بأنه آدم، وصف عيسى بأنه آدم عليه الصلاة والسلام، فعيسى لم يكن آدم، لم يكن أسمر، لم يكن أسمر. قال: ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال. في بعض الروايات أن ابن قطن قال: هل يضرني شبهه يا رسول الله؟ قال: لا، أنت مسلم وهو كافر. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي، سمعت إبراهيم بن سعد قال: حدثني الزهري عن سالم عن أبيه قال: لا والله ما قال النبي لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. هذا عن الزهري مرسل. من الذي قال فيه الرسول: عفوا يا إخوان، أيضرني شبهه يا رسول الله؟ عبد العزة ابن قطن. هنا يقول: كان رجلا من خزاعة هلك في الجاهلية، فهذا يحتاج إلى بحث، هذا يحتاج إلى بحث، أعني قول الزهري، وقول الزهري مرسل كما لا يخفى. هنا في شكل عيسى عليه السلام يلزم الترجيح، يلزم الترجيح بين رواية من روى أحمر ورواية من روى آدم، والترجيح الذي عليه الأكثرون أنه أحمر عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. أولاد علات معناها إخوة العلات من كان أبوهم واحد، والأخياف الإخوة لأم، والأشقاء الإخوة للأم والأب. الأخياف الإخوة لأم، العلات الإخوة لأب، الأشقاء الإخوة لأم وأب. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إذن ما يطلقه النصارى على أنفسهم أنهم مسيحيون خطأ، لأن المسيحي يعني أنه يتبع عيسى عليه السلام، وهم لا يتبعون عيسى، لأن عيسى مسلم قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فمن الاصطلاحات الخاطئة إطلاق اسم المسيحي على النصراني، ليس هذا في كتاب الله، وليس هذا في سنة رسول الله، وليس هذا بصحيح من أصله، لأن النبي قال: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، والنبي مسلم وعيسى مسلم عليه الصلاة والسلام. قال: وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد الله بن محمد، انتبه لهذا لأنك ستشرحه لنا. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. هل هذا يطرد؟ لا يطرد. يعني إذا شفت أحد حرامي يسرق قال أقسم بالله ما سرقت وأنا بعيني رأيته يسرق، ماذا أصنع؟ لص. من اللص؟ الذي سرق. كيف توجه قول عيسى عليه السلام؟ قال بعض أهل العلم إن هذا الحق كان يخص عيسى عليه السلام، فلم يرضى أن يؤاخذه لتعظيمه يمين الله، ولكن هذا لا يضطرد في كل من رأى شخصا يسرق، وإلا لفسدت الأمور. بارك الله فيكم.